في قوله فذلك الذي يدع اليتيم، وخص الله اليتيم لضعفه، فإن اليتيم ضعيف لأنه فقد أباه الذي يدافع عنه، ولهذا قد يتسلط من يتسلط عليه إذا كان لا يوجد عنده خوف من الله والدار الآخرة، وهذا شأن من لا يؤمن بالدين فهو يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. هذا الذي يكذب بيوم الدين لا يحض غيره على طعام المسكين. الشيخ قال ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين، فهو لا يأمر به من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء، فلا يفعله إن قدر عليه، ولا يحث غيره إن أعسر. ولهذا قال ولا يحض، ولم يقل ولا يطعم، لأن إذا منع اليتيم حقه كما في الصفة الأولى فكيف يرجى منه أنه يطعم المسكين من مال نفسه، بل هو بخيل حتى من مال غيره، وهذا هو النهاية في البخل وقساوة القلب، لأنه يكذب بالقيامة والجزاء، ولو آمن بالجزاء والحساب لما صدر منه ذلك. ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال الله عز وجل فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ذكر الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية أن المراد بالسهو تضييع الصلاة بترك أوقاتها والإخلال بأركانها ونحو ذلك، فالسهو المراد به هنا طبعا ليس المراد السهو عنها تركها بالكلية، لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم مصلين، قال فويل للمصلين، فمعنى أنهم يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهوا، فهم ساهون عما يجب في الصلاة من الوقت، من الأركان، من الشروط، وهذا يشعر بعدم اهتمامهم بذلك، وليس المراد السهو الذي يعرض للإنسان أحيانا كما أشار الشيخ رحمه الله. ولهذا جاء عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي رأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو وأينا لا يحدث نفسه، فقال سعد إنه ليس ذلك، إنه إضاعة الوقت، يعني تأخير الصلاة عن وقتها. الحديث رواه البيهقي. ثم وصفهم جل وعلا بأنهم الذين هم يراءون بعد أن وصفهم بتضييع الصلاة وصفهم بالرياء، فهم يعملون الأعمال لأجل رياء الناس ويمنعون الماعون يعني يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية. ولهذا جاء عن بعض السلف تفسير الماعون، سئل ابن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك. وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. وأقوال المفسرين ترجع إلى أن الماعون هو المعاونة بمال أو منفعة. وإذا كانوا يمنعون الماعون فهم لمنع الزكاة وأنواع القربات أشد منعا، فهم لم يحسنوا عبادة ربهم، فهم عن صلاتهم ساهون، ولم يحسنوا إلى خلق الله حتى بأبسط الأشياء وهو إعارة الماعون، لأن الإعارة هي إعارة لشيء تبقى عينه، فالمعير لدلو أو لإبرة أو لمنخل أو ما أشبه ذلك سيرجع إليه ماله ولن ينقص منه شيء. فإذا كان يبخل بهذا الأمر فهو لما هو أكثر منه أشد بخلا، وهذا دليل على تحكم البخل في قلوبهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فوائد من هذه السورة، منها الحث على إطعام اليتيم والمسكين، ومنها مراعاة الصلاة والحث على المحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها، ومنها الحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.